نال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. نبي الإسلام أيضا قال اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر. تخيل عزيزي الشيخ إدريس هذا الأمر نحن لا نستطيع, يعني هو اسم أنا لا أريد أن أسميه حتى لا أجرح الأحباء المسلمين أو أجرحك, ولكن نعرف الرجل الذي يغري الرجال بالنساء. اغزوا تبوك تغنموا, تغنموا ماذا؟ بنات, بنات الروم. هذا الكلام موجود في الطبري القرطبي, موجود في معجم الطبراني الكبير جزء 11 صفحة 63 السيرة الحلبية. أعتقد الوقت بتاعي قد انتهى. بعدها الأستاذ وحيد استدل من تفسير القرطبي وتفسير الطبري والمعجم الكبير للطبراني والسيرة الحلبية على رواية اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر, ودي والله حاجة عجيبة. يعني من شوية استدل بحديث منسوخ اللي هو حديث صحيح البخاري, والمرة دي استدل بحديث ضعيف. إن شاء الله سبحانه وتعالى احنا هنرد على الشبهة دي عشان نبين لكم مدى الجهل الفاضح الذي يقبع تحت خطه الأستاذ وحيد. داوم حضراتكم دلوقتي تفسير القرطبي طبعة مؤسسة الرسالة جزء رقم 10 صفحة رقم 232. الإمام القرطبي بيقول إيه؟ قال محمد بن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس أخي بني سلمة لما أراد الخروج إلى تبوك, يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ طبعا الجد ده واحد اسمه الجد بن قيس, لكن ده مش جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال الجد قد عرف قومي أني مغرم بالنساء, وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن, فلا تفتني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي, إلى آخر الرواية. أولا القرطبي مش كتاب حديث, ده كتاب تفسير. يعني لما نعتمد عليه نعتمد على تفسير القرطبي نفسه للآيات القرآنية, لكن تفسير القرطبي ليس كتابا من كتب السنة, لدرجة ان انا لما اكون عايز اجيب حديث اروح اجيبه من تفسير القرطبي. طبعا الأستاذ وحيد ما يفهمش الكلام ده, لكن الله المستعان احنا برضو ايه نبين للسادة المشاهدين. ثانيا هنا القرطبي بيقول ايه؟ قال محمد بن اسحاق. طيب هل محمد بن اسحاق ادرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متوفى في السنة 11 من الهجرة, ومحمد بن اسحاق ولد سنة 80 من الهجرة. يبقى بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ولادة محمد بن إسحاق بن يسار 69 سنة, يعني ده عمر لوحده. فأنت لما تستدل على هذه الرواية من تفسير القرطبي فده خطأ فاحش. عارف أنت بالظبط كده عملت زي إيه؟ أنا دلوقتي لو عايز استدل على وحيد بنص من الكتاب اللي هو بيؤمن بيه اللي بيسميه كتاب المقدس ده, أجي أقول له مثلا النص ده في سفر حزقيال 23:20 ولا أقول له النص ده موجود في تفسير كذا؟ لا, النص مش موجود في التفسير, ده التفسير بيفسر النص. لكن النص ده اجيبه منين؟ مفترض ارجع للكتاب الاصلي اجيبه منه. انا دلوقتي عايز اجيب الروايه دي ارجع اشوف محمد بن اسحاق رواها فين. دي نقطه. النقطه الثانيه ان بين الامام القرطبي وبين محمد بن اسحاق اكتر من 500 سنه. امال الامام القرطبي جاب الروايه منين؟ الامام القرطبي جايبها بقى من الاصل, من الكتاب الذي رويت فيه هذه الروايه. طيب نرجع بقى للكتب التي رويت فيها هذه الروايه. طبعا نفس اللي انا قلته ده ينطبق على السيره الحلبيه. ايه بقى الكتب التي روت لنا هذه الرواية بالاسانيد؟ عندك تفسير الطبري, لان الطبري كتاب اسانيد. الطبري يقول حدثني فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان, او ان الصحابة قالوا كذا, او ان التابعين قالوا كذا, وهكذا ماشي الحال. يبقى اول كتاب تفسير الطبري, تاني حاجة المعجم الكبير للطبراني, تالت حاجة دلائل النبوة للبيهقي, رابع حاجة تاريخ الطبري اللي هو تاريخ الرسل والملوك, خامس حاجة عندك تفسير ابن أبي حاتم. برضو تفسير ابن أبي حاتم تفسير مسند, يعني بيذكر فيه الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا أولا نفتح تفسير الطبري ونشوف الرواية دي السند بتاعها حلو إيه. طبعة دار هجر جزء 11 صفحة رقم 491. الطبري بيقول وذكر أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس. ماشي. ننزل بقى تحت يقول لنا ايه ذكر الرواية بذلك عمن قاله. طيب مين بقى اللي قال الكلام ده؟ الطبري بيقول حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. مجاهد بقى في تفسيره للآية قال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر نساء الروم. ده كلام جميل. طيب مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل مجاهد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ برضو لا. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 453، ترجمة رقم 6481. مجاهد ابن جبر، الإمام ابن حجر بيقول مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة، يعني مات سنة 101 أو 102 أو 103 أو 104، ومات هو عنده 83 سنة وله 83. طيب هنجيب أقرب الأقوال لزمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه 101، ونطرح 101 من 83 يطلع لنا 18 سنة. يبقى مجاهد ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب 18 سنة على الأقل. إذن ما أدركش، إذن ده اسمه انقطاع، ده كده حديث اسمه حديث مرسل، والحديث المرسل حديث ضعيف عند المسلمين. إيه الدليل أبو عمر إن الحديث المرسل اللي التابعي بيروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حديث ضعيف؟ هنفتح مع بعض صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، طبع الدار طيبة، صفحة رقم 18 في المقدمة. يقول الإمام مسلم والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، يعني لا يحتج بالحديث المرسل عند الإمام مسلم وعند أهل العلم بالأخبار كما يقول الإمام مسلم، يبقى حديث ضعيف غير محتج به، يعني حديث ضعيف. أدي أول رواية ذكرها الإمام الطبري في التفسير. الرواية الثانية الإمام الطبري بيقول حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا تغنموا بنات الأصفر، يعني نساء الروم. طيب والسند ده حاله ايه؟ تعالوا ندرس هذا الإسناد. الإمام الطبري بيقول حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين. الحسين ده ثقة ولا مش ثقة؟ تعالوا نفتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء 12، صفحة رقم 161. سنيد ابن داود المصيصي. طب يا عم ده سنيد، احنا اللي احنا بنتكلم عليه اسمه الحسين. طيب نكمل. أبو علي المحتسب واسمه الحسين وسنيد لقب غلب عليه، يبقى هو الحسين ده هو نفسه سنيد ابن داود المصيصي. هنفتح صفحة رقم 164. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم سئل أبي، اللي هو الإمام أبو حاتم الرازي من كبار علماء الحديث، سئل أبي عنه عن الحسين اللي هو سنيد ده فقال ضعيف، وقال النسائي الحسين ابن داود ليس بثقة. والرواية دي فيها علة تانية، وهي أن مجاهد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مجاهد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة لا تقبل في دينها حديثا عن شخص مجهول. لازم نعرف مجاهد روى عن مين، واللي مجاهد روى عنه ده ثقة ولا من ثقة، والشخص اللي مجاهد روى عنه ده لو كان صحابي خلاص، طب ما كانش صحابي لا، يبقى ننظر في أمره نشوف هل هو ثقة أم ليس بثقة. السند الثالث قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس. هنا ذكر لنا اسم الصحابي ودي نقطة كويسة، لكن أيضا هذا السند ليس صحيحا. ليه؟ طبعا اللي بيقول هنا حدثني حجاج هو الحسين برضه، لأن الإمام الطبري أصلا لم يدرك حجاج، يبقى اللي بيقول حدثني حجاج هو الحسين، والحسين اللي هو سنيد المصيصي وده ضعيف. بعدها حجاج بيقول عن ابن جريج، وابن جريج بيقول قال ابن عباس، وأصلا ابن جريج لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، إذن في انقطاع في السند، يبقى دول علتين. وأيضا هذه الرواية ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر أو تغنموا بنات بني الأصفر، ما فيهاش الكلام ده. هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء السادس، صفحة رقم 328. عن أحمد بن حنبل قال إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير، لما يقولك فلان قال يأتي بأشياء منكرة، أما لو قال أخبرني فلان وسمعت فلان فحسبك به. لما يقولك بقى إيه سمعت ابن عباس ساعتها تصدق كلامه، أما لو قالك قال ابن عباس طب ما كلمة قال دي ممكن يكون أنت ما سمعتش مباشرة من ابن عباس، وروى الميموني عن أحمد ابن حنبل رحمه الله إذا قال ابن جريج قال فاحذره. لو ابن جريج روى حديث وقال فيه قال فلان تحذر منه. وإذا قال سمعت أو سألت جاء بشيء ليس في النفس منه شيء. والرواية اللي عندنا ابن جريج قال فيها قال ابن عباس، يبقى نحذر من الرواية دي. الرواية الثالثة الإمام الطبري بيقول حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر إلى آخر الرواية. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذه الرواية أغزوا تغنموا بنات بني الأصفر. ثانيا هذا الإسناد إسناد ساقط هالك. ليه؟ أولا ابن حميد اللي هو شيخ الطبري ده رجل متروك الحديث. تعالوا نفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله طبع الدار الصميعي المجلد الثاني صفحة رقم 321 محمد بن حميد الرازي. قال أبو زرعة وابن وارة اللي هو محمد بن مسلم ابن وارة عليهما رحمة الله بيقولوا بقى عن محمد بن حميد الرازي صح عندنا أنه يكذب، يبقى محمد بن حميد الرازي كذاب. ابن الإمام أحمد بن حنبل بيقول فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده، خلاص كذاب. تاني علة في هذا السند سلمة، وهو سلمة ابن الفضل. تعالوا نفتح كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري رحمه الله وتحتيه كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي رحمه الله طبع الدار المعرفة صفحة رقم 57. الإمام البخاري بيقول إيه؟ سلمة ابن الفضل ابن الأبرش قاد الري سمع محمد بن إسحاق روى عنه عبد الله بن عمر بن أبان ومحمد بن حميد ولكن عنده مناكير وفيه نظر. كلمة فيه نظر دي كلمة تضعيف. وتعالوا نفتح صفحة رقم 184 من نفس الكتاب الإمام النسائي بيقول سلمة بن الفضل الأبرش أبو عبد الله ضعيف، وهو اللي بيروي عن ابن إسحاق المغازي. واحنا دلوقتي بنتكلم على غزوة تبوك، والرواية فعلا سلمة بن الفضل بيرويها عن محمد ابن إسحاق. محمد بن إسحاق مدلس، والمدلس لما يجيب الرواية بلفظ عن لا يقبل منه الحديث. المدلس اللي زي محمد ابن إسحاق ابن يسار إذا قال سمعت فلان أو حدثني فلان تقبل منه الرواية، لكن لما يقول عن فلان يبقى أنت كده ما سمعتش منه مباشرة، ساعتها العلماء علماء الحديث لا يقبلون منه هذه الرواية. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 403. محمد ابن إسحاق ابن يسار صدوق يدلس، صدوق يدلس، يبقى دي علة تانية في الرواية. العلة اللي بعد كده إن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم ابن عمر ابن قتادة ولا واحد من دول أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع، ليس فيهم واحد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أو معضل. يبقى دي علة تانية في الحديث، مع أننا كما نبهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أغزوا تغنموا بنات الأصفر. قال الطبري حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني قال هو رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم العام نغزو بني الأصفر ونتخذ منهم سراري ووصفاء إلى آخر الرواية. طيب الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة؟ قطعا رواية ضعيفة. ليه؟ لسببين. السبب الأول إن ابن زيد ده اللي بيروي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، واسمه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 282. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم العدوي مولاهم ضعيف. وفي نفس الوقت عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ده حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرسل. ليه مرسل؟ لأنه ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية عند الإمام الطبراني رحمه الله فرواها في معجمه الكبير جزء 2 طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة صفحة رقم 275. الرواية إمام حضراتكم على الشاشة حدثنا محمد ابن عبد الله الحضرمي حدثنا يحيى ابن عبد الحميد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخر الرواية. الرواية دي فيها علتين تمنعنا أن إحنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إيه هما العلتين؟ يحيى ابن عبد الحميد وبشر ابن عمارة. تعالوا نشوف يحيى ابن عبد الحميد حاله إيه عند علماء الحديث. هنفتح كتاب المغني في الضعفاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، الجزء الثاني، طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي، صفحة رقم 407. يحيى ابن عبد الحميد الحماني حافظ منكر الحديث. الإمام الذهبي بيقول لنا عن هذا الرجل أنه منكر الحديث، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد بن حنبل كان يكذب جهارا، وقال النسائي ضعيف. العلة الثانية بشر ابن عمارة الخثعمي. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، صفحة رقم 62. بشر ابن عمارة الخثعمي ضعيف، ده أول سند ذكره الإمام الطبراني في معجمه الكبير. في سند تاني للرواية ذكره الإمام الطبراني أيضا في نفس الكتاب في جزء 11 صفحة رقم 63. الإمام الطبراني بيقول حدثنا الحسن ابن علي المعمري، حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس إلى آخر الرواية. هذه الرواية فيها علتان، جبارة ابن المغلس وإبراهيم ابن عثمان اللي هو أبو شيبة. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء طبعة مؤسسة الرسالة، جزء 11 صفحة رقم 150. جبارة ابن المغلس، صفحة اللي بعديها، قال عبد الله بن أحمد عرضت على أبي أحاديث سمعتها من جبارة فأنكر بعضها وقال هذه موضوعة، وقال البخاري مضطرب الحديث، وعن ابن معين أنه قال عن جبارة هذا هو كذاب، وقال ابن نمير كان يوضع له فيحدث. يعني ناس تضع أمامه أحاديث وهو يحدث بها دون أن يدري. السبب الثاني لضعف الرواية إبراهيم ابن عثمان. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، صفحة رقم 31. إبراهيم ابن عثمان العبسي اللي هو أبو شيبة، ماله؟ متروك الحديث. الرجل ده حديثه متروك، ما ينفعش ناخد منه حديث. دي أهم الأسانيد التي ذكرت في هذه الرواية، وأنا قصدت أن أنا آتي بالأسانيد التي رويت من خلالها هذه الرواية من الكتب التي أشار إليها الأستاذ وحيد، عشان نعرف بس أن الناس دي ولا تعرف حاجة في علم الحديث ولا تعرف حاجة في اللغة العربية، لكن الحاجة الوحيدة اللي أظن أن الأستاذ وحيد بيتقنها أنه بيعرف يصرح شنبه كويس. هو بصراحة من باب الأمانة بيعتني بشنبه غاية الاعتناء، ودي نقطة كويسة تتحسب له. الرواية الوحيدة التي يصح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي الرواية التي رواها ابن أبي حاتم في كتابه تفسير القرآن العظيم. تعالوا نفتح كتاب أمام حضراتكم على الشاشة، المجلد السادس، مكتبة نزار مصطفى الباز، صفحة رقم 1809. تعالوا نشوف الرواية. ابن أبي حاتم بيقول حدثنا أبي، حدثنا دحيم ابن إبراهيم الدمشقي، حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجد بن قيس يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر، يعني تيجي تحارب معانا بني الأصفر؟ قال جد أو تأذن لي يا رسول الله، فإني رجل أحب النساء وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن، إلى آخر الرواية. هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم أغراب النساء أو قال له هل لك في بنات بني الأصفر؟ ما حصلش. والرواية هنا محمد بن إسحاق صرح فيها بالسماع، قال حدثنا سعيد، يبقى هو كده سمع فعلا من سعيد، فتنتفي شبهة التدليس. الأستاذ وحيد وهو بيعلق على هذه الرواية قال ماذا نسمي الرجل الذي يغري الرجال بالنساء؟ وأنا بصراحة من باب الأمانة يعني عجبني جدا هذا السؤال. ليه يا أبو عمر عجبك هذا السؤال؟ لأن الإجابة على هذا السؤال تفضح الكتاب الذي يؤمن به الأستاذ وحيد. للدرجات يا أبو عمر؟ أيوة للدرجات دي وزيادة حبتين. طيب اعرض لنا ما لديك. تعالوا نفتح سفر إشعياء أصحاح 3، نشوف الإله المزعوم اللي بيؤمن به الأستاذ وحيد كان بيهيج الرجال على النساء إزاي. هنقرأ من العدد رقم 16. وقال الرب، الرب هنا هو اللي بيقوله، من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن، ها هتوب عليهم؟ هتنصحه النصيحة كويسة ان هما ما يعملوش الكلام ده؟ لا، اسمع بقى. يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن. مين اللي هيعري عورات النساء؟ الاله اللي بيؤمن بيه الاستاذ وحيد. ومش بس كده، ده بدأ كمان بقى يفصل الرب هيقلعه من الهدوم ازاي. ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطق. قدام شوية كده بيقول ايه بقى؟ والمرائي والقمصان والعمائم والأزر، الإزار اللي بيغطي الجسم من تحت. الرب اللي بيؤمن بيه الأستاذ وحيد هينزع عن النساء كل شيء ويعري عورة النساء. أنا مش عارف اللي يقول الكلام ده يتقال عليه ايه بصراحة. طب ايه رأيك في اللي يشجع انسان ان هو يروح يرتبط بامرأة زانية؟ يعني المفترض مثلا انا لو واحد جه يسألني والله انا عايز ارتبط بواحدة، هوصف له واحدة مثلا بنت حلال، محترمة، مؤدبة، شريفة، عفيفة، طاهرة، نقية، تقية، صح؟ لا، الرب اللي بيؤمن بيه الاستاذ وحيد بقى ما عملش كده. هنفتح سفر هوشع الاصحاح الاول من اول العدد رقم 2. اول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. قال روح اتجوز مين؟ روح اتجوز امرأة زانية. وسؤال الأستاذ وحيد، هل هذه وصية شخص محترم؟ هختم الجزئية دي بالموقف اللي جاي ده. تعالوا نفتح سفر العدد الأصحاح 31 من أول الفقرة رقم 25. وقال الرب لموسى، خدوا بالكم من الرب اللي بيؤمن بيه الأستاذ وحيد، هو اللي بيقول لموسى النبي، أحصي النهب المسبية من الناس والبهائم. يبقى فيه نهب في حرب، والجيش بتاع الرب نهب وسبى ناس وبهائم. من ضمن الناس دي ايه؟ هننزل على العدد رقم 35. ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر. يبقى هو دلوقتي كام واحدة؟ 32,000 فتاة لم تضاجع ذكرا. طيب عايز تفهمنا ايه يا ابو عمر من الحتة دي؟ اقول لكم تعالوا نفتح كتاب الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم الجزء الثالث، تفسير سفر العدد والتثنية. وده طبعا ده تفسير أرثوذكسي، ومكتوب فوق اهو كنيسة مرمرس القبطية الأرثوذكسية بمصر الجديدة اللي كان فيها القمص زكريا بطرس. هنفتح صفحة رقم 269. بيشرحوا بقى العدد ده، بيقولوا ايه؟ بعد ان اتم رجال الحرب تطهيرهم وكذلك السبايا اللي هم النساء، امر الله موسى ان يحصي كل السبي من العذارى الباقيات. طيب بعد بقى ما يحصي السبي ده ايه اللي هيحصل؟ تعالوا بقى للمصيبة اللي في الصفحة اللي بعديها، وهو بقى بيشرح العدد رقم 27. بيقول امر الله موسى ان يقسم الغنائم الى نصفين بعد الحصر، ويكون النصف الاول لرجال الحرب الذين خاطروا بانفسهم عن الشعب وعرضوا انفسهم للموت. جميل. والنصف الاخر من الغنائم يذهب للشعب جميعه، لان من لم يخرج للحرب فعمره غير مناسب، شيء طبيعي. لذلك كان يحرس البلاد وبيوت المحاربين. يبقى كده نص الغنائم هياخدها الجيش، ونص الغنائم هياخدها كل الناس اللي كانوا قاعدين وما حربوش. طب من ضمن الغنائم دي ايه؟ نساء، صح؟ ممتاز. الحتة اللي جايه دي بقى مربط الفرس. بيقول وبالطبع حمل هذا عدلا من جهة وتحفيزا لباقي الرجال للخروج للحرب من جهة أخرى. يعني إيه؟ يعني هو لما بيدي الجيش لوحده نص الغنائم اللي فيها النساء ده، هيشجع بقية الناس اللي موجودين في البلد وما حربوش إن هم يطلعوا عشان يحاربوا وياخدوا إيه؟ وياخدوا الأموال والنساء. إذن الآن إحنا أمام اعتراف صحيح صريح ان الرب اللي بيؤمن بيه الاستاذ وحيد بيغري الرجال بالنساء في الحرب. اشكرك يا استاذ.